الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله. صافحت في الحفر السحاب الممطرة، صافحت في الحفر السحاب الممطرة، وقرأت لوح الأكرمين مسطرة. أحببتكم في الله حبا صادقا، والله يعلم من أسر وأضمر. من مخبر الأقوام أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر، قطف الرجال القول قبل نباته، والحفر قد قطف السعود منورا. أحبكم لأنكم مؤمنون مصلون، أرحب بكم في بيوتكم وبيت الله، وأرحب بأخواتي وبناتي. أخي فضيلة الشيخ فلاح الحج الشمري حفيد حاتم حياني، وأقول له في ليلة باردة في الحفر مثل آل حاتم، يقول حاتم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. وأقول لأخي فضيلة الشيخ الذي ورد اسمه العلامة، الذي أحسن بي ظنا وحياني ورد التحية واردة، الشيخ أبو يوسف عبيد البيضاني: شكر الله لك ولا فضفوك، ونفع بك وبعلمك وبطلابك، وجعلك منارة من منارات الحق. أنا سعيد هذه الليلة منشرح الصدر، لأن جيتكم من عند الدعاة والمشايخ وأهل الكرم والجود ومركز الأيتام ومركز الدعوة، وجيت أيضا من مركز تحفيظ القرآن، ثم هذا الحضور المبهج جعله الله في ميزان حسناتكم. كتب الله أجر كل من ترك عمله وخطى خطوات إلى بيت الله. جزى الله كل من شق على نفسه وأتى في هذا البراد، وبعد المشاغل وبعد العمل وبعد الوظيفة. شكرا لبنتي وأختي اللواتي وفدن اليوم ليقلن للباري في بيت الباري: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كما قالت امرأة فرعون. أحبابي، أنا جيت اليوم أقول لكم ما قاله عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار. عندي 10 رسائل. أولا: رسالة آدم إلى مذنب، ورسالة نوح إلى ابنه، ورسالة إبراهيم إلى مكروب، ورسالة أيوب إلى مريض، ورسالة يعقوب إلى محزون، ورسالة يوسف إلى مسجون، ورسالة موسى إلى خائف، ورسالة يونس إلى مغموم، ورسالة زكريا إلى عقيم، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعالم، للبشرية، للإنسانية. أولا: رسالة آدم عليه السلام. وكلنا ذاك المذنب يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. أعلن أني مذنب وأني تبت إلى الله، وأنا مقصرون ومخطئون، وليس منا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم بأن أبانا آدم وأمنا حواء لما ظلموا أنفسهم خرجوا إلى الله وقالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين، فنحن أهل ذنب وخطيئة. فقلت: لا تحزنوا، الله غفور رحيم، أبشروا وأملوا ما يسركم. وأقدم لكم حديثا قدسيا من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. أنصتوا وقد سمعتموه، لكن تذكروا في أنوار هذا الجامع: غفر الله لمن بناه وجعل في ميزان حسناته. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله، الله هذا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل بعد هذا الكرم من كرم؟ هل ما حد يتأخر عن أن يتوب إلى ربه؟ لا تقل بالغت في الذنوب والخطايا، تعال الباب مفتوح والنوال يغدو ويروح وحبل الله سبحانه وتعالى ممدود، فتعال إلى الكرم الغير محدود من الحميد المجيد. أحبتي، يقول سبحانه في الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أبشركم أن الأمة المحمدية ثلاثة أصناف، كل مثواها جنات النعيم بعد التوبة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، جنات عدن يدخلونها بعد ذلك. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الجنات. ما هي رسالة أبونا آدم؟ رسالة أبينا آدم أن نتوب، أن نستغفر. أخطأ هو، أكل من الشجرة، أذنب. يقول المتنبي في قصيدة له اللي فيها معاني الشيب مغاني الشيب شعب طيبا في المغاني بمنزرة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني، أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. أصاب في أول بيت وأخطأ في آخره، هو أكل من الشجرة وتاب إلى ربه، وما علمنا الخطايا، علمنا أن نتوب إذا أخطأنا. قال الغزالي صاحب الحياة حجة الإسلام: إذا أخطأت فتب، كما أخطأ أبوك آدم فإنه لما أخطأ وأكل من الشجرة تاب، فلا تقلد أباك في الذنب وتترك تقليده في التوبة، فإن هذه شنشنة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أباه فما ظلم. هذه أكل من الشجرة، أذنب، دليل أننا سوف نذنب وسوف نخطئ. ولهذا يقول هو لموسى عليه السلام في الصحيحين: أتلومني على شيء قد كتب الله علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة، مكتوب نذنب، مكتوب بشر، نحن مخطئون، لسنا معصومين، نلجأ إلى الله، نبكي ونعود ونراجع. الليلة ليلة انكسار واستغفار إلى الواحد القهار أن يغفر لنا ولكم. اللهم لا تصرفنا من هذا الجامع إلا وقد غفرت لنا وبيضت وجوهنا وسترتنا وغفرت لجميع المسلمين والمسلمات. الرسالة الثانية رسالة نوح عليه السلام، النبي الذي جاهد، دعا 950 سنة دعوة. بعضنا الآن يدعو موظف أبشرك وعنده راتب وانتداب ويتعب، يردون عليه يكسحونه شوية، قال نعمل مع ناس ما يقدرون الجهود. الله أكبر يا ابن تيمية، ما يقدر الجهود؟ أمالك ابن أنس، والله أني أعرف بعض الناس أنه موظف وعنده انتداب ووظائف وسيارة وفلة وكل شيء، قال معك ناس ما يعرفون جهودك ولا يعرفون تضحياتك، أنت تعمل لله. الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، الأنبياء ضحوا بدمائهم وأموالهم، منهم من قتل، منهم من ذبح، منهم من أعطى، منهم 950 عام، وسرا وجهارا ودعوة فردية ودعوة علنية وفي الأسواق، وضرب وشج وهجي وسب عليه السلام، وفي الأخير يقول لابنه اركب معنا. رسالة اليوم لكل أبنائنا وشبابنا، اركب معنا، معنا سفينة واحدة، سفينة السنة، سفينة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. أخي الشاب، أختي، بنتي، شابة، اركب معنا، والله ما هناك إلا سفينة محمد عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فطرحها وخذ الشياطين. اركب معنا يا ابني يا بنتي، والله نحن في خطر، العالم في أمواج، ما في عاصم إلا الله، ليس هناك منقذ إلا دين الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، كل الطرق خطورات، كلها مخاوف، كلها متالف، إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كلها والله نار وعار ودمار، إلا طريق السيد المختار عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أدرجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لا أستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا. يا مسلمون يا مؤمنون، نادوا أطفالنا، نادوا شبابنا، قول الواحد اركب معنا، اركب معنا من الإرهاب وتعال إلى السنة، اركب معنا وترك التطرف، اركب معنا واترك الفحش والفاحشة والمنكر، اترك المخدرات واركب معنا، اترك عقوق الوالدين واركب معنا، اترك ترك الصلاة وارتكاب الموبقات وافتعال المنكرات، واركب معنا، اركب مع محمد صلى الله عليه وسلم تنجو. ما في ناجي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. في فيلسوف اسمه الشهرستاني، مثلين الشهرزوري والشهرستاني، الشهرستاني صاحب الفرق، يقول هو تعلم الفلسفة وابتعد عن الحديث، ابتعد عن البخاري ومسلم، ابتعد عن رياض الصالحين، ابتعد عن المسجد. يقول عمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول كل الناس حيرة، لأنه ضاع في حسب الناس ضائعين. الآن الناس السارق يحسب الناس كلهم سارقين، الغدار يحسب الناس كلهم غدارين، الفاجر يحسب الناس كلهم فاجرين. فرددت عليه، اسمه الأستاذ هو، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للنصور القشاعمي. تعال إلى السنة، اركب معنا، دعوة أطلقها أول مرة أقولها بهذا اللفظ إلا في الأردن، لكن في حملة، أما وحدي في محاضرة فأقول لنفسي ولك ولابني وابنك وبنتي وبنتك اركب معنا. ما في إلا سفينة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هناك منقذ لنا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الله لم يربطنا بملك ولا وزير ولا أمير ولا شيخ ولا تاجر ولا عسكري ولا فنان ولا خطيب ولا جندي ولا عسكري ولا مهندس، ربطنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اسمع برقيات خمس، ليس في العالم أحد موكل ومفوض يتكلم عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني، ليس أحد كلامه وطعامه ولباسه ومزحه ورضاه وغضبه وأكله وشربه ونومه ويقظه ويقظته وصلاته شريعة يتعبد بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ليس في العالم أحد زكى الله سمعه وبصره ومنهجه وفؤاده وأخلاقه وسيرته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع، ليس أحد في العالم تدار على قوله الأقوال وعلى حاله الأحوال وعلى فعل الأفعال إلا محمد عليه الصلاة والسلام. الخامس، يكفيك أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاركب معه لأنه صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، حسن الله وإياكم في زمرته. صلوا عليه وابشروا بأروع الجوائز عليه الصلاة والسلام. صح الألباني 4 الجوائز، وصح أحمد بن حنبل. لكم الآن، الآن دقيقة تحضرها، ابشر بأربع جوائز مضمونة من الله، حتى لو ما فهمت محاضرتي شيء، وحتى أنا لو ما كنت في المحاضرة ما جيت بشيء، ولو جيتكم بجديد ترى الجديد 4 جوائز. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أنس، من صلى علي صلاة واحدة، هذا في لفظ حديث أنس، صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومهى عنه 10 سيئات ورفع 10 درجات. حصلوا عليها الآن، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حصلت عليها بشرك مبارك، الله يعطيك لأنه أكرم الأكرمين. إن الله وملائكة يصلون على النبي، هو يصلي عليه سبحانه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأبشركم بأربع بشارات، حتى إذا حضرت ولم تفهم من المحاضرة شيء، أو كنت مشغول أو تهوجس أو شارد الذهن أو أصلا ما تسمع، ابشر بأربع بشارات في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. 4 بشارات أبشروا بها، حصلت من أكرم الأكرمين. أنت تعامل أكرم الأكرمين. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام، لا يكون العبد أكرم من الله، لا بد يكون أكرم منك أضعاف مضاعفة، تأتي خطوة يأتيك أكثر، تأتي بحسنة يعطيك 10 حسنات إلى 700 حسنة، فهذه حاصلة. الرسالة الثالثة، رسالة شيخ التوحيد وإمام العقيدة وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام إلى كل مكروب، حسبنا الله ونعم الوكيل. حزام الأمان في الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله إني متفائل بحسبنا الله ونعم الوكيل، وأقولها أول مرة. معي الشيخ محسن الزهراني، رافقني في وقت الخطر وأنا كنت مسافر، والله كنت أردد أنا وياهم يوم انطلقنا في الطائرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوى اتبعوا رضوان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوى، حسبنا الله ونعم الوكيل. علمنا إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار في المنجنيق، نار موقدة ملتهبة، أتاه جبريل قبل ما يطلقونه وضعوه في المنجنيق، قال إليك لك إليه حاجة. يقول جبريل عليه السلام، جبريل يقتلع الجبال، جبريل عنده 600 جناح، كل جناح يسد ما بين مشرق ومغرب. قال إمام التوحيد المخلص الصادق الأمة، سماه الله أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، أمة جيل شعب، أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أقوى شيء في العالم حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا خطط ولا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فلان يتربص له، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى الدين قادم، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس ترى يعيش على الشائعات، يخوف الناس صباح مساء، مهم نشر الشائعات، وقال الاقتصاد مدهور، وترى بيجي فقر يقولون بيجي فقر، وترى بعدين التعليم يقولون ما عاد يدرسون طلابك، تدرس أنت كذا، وقالون أن فيه دائما ينشر مرض وبيجي غلاء وبيجي، هذا مدرسة الشيطان. يعني يقول سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا دائم مشغول بالشائعات يخوفك دائم، والله سمعنا لفلان، والله يقولون الأمور أقبلت، والحروب ترى بتطور، ويخبرك بكل خبر. لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الغد أجمل، توكلوا على الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أبشركم اللي حفظنا أمس وقابل أمس، وحفظ أجدادنا وحفظ إسلامنا وديننا، سوف يحفظنا غدا. سهرت أعين ونامت عيون، في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقوى شيء الحزام الأمان في الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله إذا قلتها بصدق وبنية وإخلاص، إن الله يحميك ويمنعك بإذن سبحانه وتعالى. رسالة لكل محزون ومهموم ومغموم ومديون ومريض، أو عنده معاق أو مريض، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الرسالة الرابعة فرسالة أيوب عليه السلام، مكث فيما يقال 18 عاما وقيل 20 عاما مريض طريح الفقر، عجز الأطباء والعلاجات والعقاقير والأدوية، وفي الأخير صاح بأدب، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الأدب، أنا مريض وأنت أرحم الراحمين، أنا مريض وأنت الطبيب، يجوز إطلاق هذا اللفظ العام، أنت أبصر وأنت أعلم، إن كان في المصلحة في أن تشافني شافني، أنا مريض والضر بيدي وأنت أرحم الراحمين. هكذا يخاطب الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فشافه الله. ومن هنا من هذا الجامع المبارك أقول لكل مريض على السر الأبيض أو أصابه داء في جسمه، شافاك الله وعافاك، جمع الله لك بين الأجر والعافية، صبر جميل. كرر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الذي شفى أيوب شافيك مهما يكن. يقول لأبي بكر أن أدعو لك طبيبا في المرض، قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال يقول إني فعال لما أريد، طبيب يعني قصد الله هو. قال الشاعر نظمها في العصر العباسي، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. مريض ابن الروم الشاعر المشهور، فدعوا له طبيب، الخليفة يريد يتلف أصلا، الخليفة يقول المقتدر يريد يتلف الشعر أصلا، أنه هجاه، فأخذ فرصة، قالوا ترى ابن الرومي مريض، قال والله ما يعالجه إلا أنا، فرصة. فأعطى الطبيب يقولون دراهم وقالت الفه، صار عالجه كما في كتب الأدب والتاريخ برقية سامة. ويوم عرف ابن الرومي عادة الحمى تلته في جسم عرف المسلم، قال غلط الطبيب علي يوما غلطة سارت مواردها مع رصداري. هو اللي يقول دار متى ما أضحكت في يوم أبكت غدا قبحلها من داري. قفزت إلى الخباز وهدوسه فكانما قفزت لأخذ الثار، يقول غلط الطبيب علي. الشاهد أنك لا تشكو إلا إلى الله، قل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربي لكل مبتلى ومريض هذه الليلة شفاء منك وعافية، اللهم عافي مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم وشافهم، يا أكرم الأكرمين منك الشفاء والعافية، يا أرحم الراحمين كما قال أيوب الصبر وأيوب الاحتساء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في كتاب في الأسواق اسمه قوة الصبر لكريستروفر، امرأة استرالية مشهور الكتاب، من الكتب العالمية ترجم بالعربية، تقول الصبر ذكر في كتاب العرب تقصد القرآن، وذكره الله أكثر من 90 مرة، وذكر أيوب في كتاب العرب مثلا للصبر، عن أيوب عليه السلام. سار العالم الآن يأخذون من أيوب عليه السلام في القرآن مثلا للصابرين، احتسب واصبر وابشر والفرج قريب إن شاء الله. الخامس رسالة يعقوب عليه السلام إلى المحزون، كل منا محزون، كل من لقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ من لي سلم الحزن؟ من لي ما عنده مشكلة؟ من هو الذي ما عنده أزمة أو ما عليه دين أو ضائقة أو صحة أو عنده ابن أو عنده مشكلة أسرية أو اجتماعية؟ من؟ يقولوا العوام عندنا تحت كل قصة غصة، ما في كل دار مليت حبرة مليت عبرة، في كل دار بنو سعد. والله اللي سأل من في الصحة أنه ما هو سالم في المال، واللي سالم في الوظيفة ما سلم في الأبناء، واللي سلم في السكري ما سلم في الضغط. هذه حياة كذا معروف، ما في إلا في الجنة. إذا دخلت الجنة خلاص، لا موت لا وسط لا هم لا غم لا فراق لا حزن لا كرب. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لابن عبد الله، قال متى يرتاح يا أبتاه المؤمن؟ قال لا يرتاح المؤمن إلا وإذا وضع رجله اليمنى في الجنة. إذا وضعت رجلك الجنة خلاص ارتحت. حتى أهل الجنة يدخلونهم متعبين من الدنيا وهموم الدنيا وهموم الدنيا، الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، هذا في الجنة. أسأل الله لي ولكم الجنة. هنا يعقوب يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان إذا وصل إليها أبو بكر بكى رضي الله عنه وارضى في صلاة الفجر، هو الإمام طبعا هو من المسلمين، يقرأ سورة غالبا سورة الفجر في يوسف. فإذا وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى، شكى يعقوب عليه السلام بثا وحزنا إلى الله. بعض المفسرين ومن الإسرائيليات التي لنا أن نذكرها، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذكرها أئمة كبار، أنه عليه السلام لما طال به فراق يوسف في مصر فارق ولديه وتبعثر أبناه وتعاد وفقد بصره وعاد أصبح شيخا كبيرا يبكي في الليل والنهار محزون كظيم، يعني كظيم من الحزن، سجد وقال يا ربي أما ترحم ذلتي وضعفي وشيبي يا ربي ومسكنتي. قال أوحى الله إليه وهو نبي مكلم، يا يعقوب عزتي وجلالي لو أن يوسف ميتا لحيت لك. فكان اللقاء، لا تيأس يا كل محزون، عليك أن تفوض أمرك إلى الله وأن تسبح كما أخبر سبحانه وتعالى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ علاج التسبيح. ما اكتشفت علاج التسبيح؟ ترى عندنا في الإسلام علاج تسبيح جربناه، وكان يوصينا العلماء من هو أصلح منا وعلم منا، والله عندنا التسبيح، فسبح بحمد ربك، وقال سبح بحمد ربك أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أنك مهموم محزون. يسبونك الناس، سبون النبي صلى الله عليه وسلم، سبوه بسبات نقرأ بها، صلي بنا الإمام بها في الصلاة وهو مأجور ونحن مأجورين لنقراها، يعني كل حرف 10 حسنات. قال ما هو العلاج؟ لقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون. ما هو الحل؟ فسبح بحمد ربكم من السجن، علموا أنفسكم التسبيح. المسبح ترى ما يهتم، مسبح ما يغتم، لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين، سبح سوف ترضى بإذن الواحد الأحد. رسالتي إلى المحزون هذا اليوم، اسعد لأن معك رب. يقول أحد العلماء المعاصرين كيف يخاف طفل معه أب، يقول لا يخاف طفل معه أب فكيف بعبد معه رب. الطفل الآن ترى مستعد عند الأطفال إذا مشى مع أبه، يعني معتد ويفتخر وله ذلك، لكن أنت معك رب السماوات والأرض الواحد القهار، لا تخاف لا تحزن، معك الله سبحانه سوف يدرجها سبحانه وتعالى. أما رسالة موسى عليه السلام فهي رسالة الخائف إلى الخائف عليه السلام. تصور موسى عليه السلام، أرجوكم أن تعيشوا لحظة موسى عليه السلام أكثر من ذكر من الأنبياء في القرآن. موسى الكليم، كليم الرحمن، موسى الذي سأل الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ذهب ووراه فرعون بالجيش وإذا البحر أمامه، فالتفت قال يا ربي، قال بنو إسرائيل كلا، قالوا لموسى إنا لمدركون. يقول رجال الجيش فرعون بالقوة، الآن انقطعت الوسائل الدنيوية، كل وسائل الكون أمامه لا تصلح أبدا، البحر أمامه من لي شق البحر، جيش العدو خلفه بالسلاح مسلح، 600,000 يطارده فرعون في بعض الروايات، خلاص انتهت الوسائل. قال هو رسالة خائف، كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا بنو إسرائيل إن مدركون منتهون، البحر أمامنا العدو خلفنا الوسائل الأرضية منتهية ليس فيها شيء من وسائل الدنيا، والله لا أحد ولا فرقة إنقاذ ولا دولة تسعف ولا كيان ولا جيش. قال هو كلا إن معي ربي سيهدي، التفت إلى السماء قال يا ربي ماذا أفعل؟ باختصار ماذا أفعل يا ربي؟ الله يحول لك أسباب الكون والأسباب المادية في لحظة، يحولها لك النار بردا وسلاما. أنا نسيت إن إبراهيم حولها بردا وسلاما النار. يا ربي ماذا أفعل؟ قال اضرب بعصاك البحر. ذكر ابن جرير وغيره يقول كان هارون هو متقدم قبله في أول الجيش ويحسب موسى أن أي تصلح أن عصا أي عصا تصلح. قال يا هارون ما يمديه الوقت ضيق اضرب أنت. فضرب فما اهتز في البحر شيء. قال اضرب أنت. فتقدم موسى بعصا عصا خشب ضرب البحر. انفلق البحر في لحظة في ثانية 12 طريقا صار انفلق 12 طريقا. نجا وأتى فرعون فغطس وأجرى الله ما على رأس يقول ابن الجوزي لأن فرعون يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني هو ملك وإله يعني فرعون الملعون كذاب الأشر يقول هو إله وهذا يقول والدليل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فيقول ابن جوزي فكأن لسان القدرة قال ما دام تجري من تحتك أجل خلنا نجريها من فوقك أيضا. فأجرى الله من فوق رأسه فغطسه فأغرقه فخرج كالضفدع الميتة فرمي صار مثل عالم اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية ما دام أنك تجريها من تحتك أجل بنجيها من فوق رأسك. قال فأجراها قال افتخر بنهر ما أجراه ما أجراه يعني ما أجراه فأعوذ بالله من اللعنة والغضب والانحراف عن منهج الله. هذا رسالة إلى خائف إذا خفت قل كلا إن معي ربي سيهدين. يجيك تهديدات وعيد قل كلا إن معي ربي سيهدين. رسالة إلى خائف المؤمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بقدر تحقيقك للتوحيد ما تخاف. بقدر ذكرك للواحد الأحد ما تخاف. بقدر عبوديتك لله ما تخاف. أما يوسف عليه السلام فهي رسالة إلى سجين. من سجن ظلما في العالم من سجن وينتظر الفرج في دين في قهر. اسمع ماذا يقول هو عليه السلام سجن عليه السلام. السجن لا حياة ولا موت لكن في المقبرة ولكن في البيت. يقول أحد البرامكة سجنهم هارون الرشيد خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا ما تحدث الحديث عن الرؤيا. يقول الزبيري خرجنا من السجن. هذا الزبيري زعيم يمني وداعية مسلم صادق. خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. وسجن المامون أحد الشعراء العباسيين مؤمن صادق صلى ركعتين في السحر ومكث عند الباب وصاح والتفت إلى السماء قال عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يسى. ففتح الباب فتح العليم سبحانه. يوسف في السجن الآن يسألونه في رؤيا عليه السلام. تدري وش قضية يوسف في السجن الآن؟ اللي أشغله في السجن التوحيد تسبيح الباري توحيد. أتى يسألونه زملاء وأصدقائه مسجونين معه في الزنازين ناموا في الليل حتى يقول جلوا حديثنا إذا تحدث الحديث الرؤيا. أحدهم رأى رؤيا والثاني أنه يعصي الخمر والثالث أن خبزا على رأسي تأكل منها الطير. قال وأفتنا في هذه الرؤيا. قال يا صاحبي السجن اسمعنا قبل الرؤيا محاضرة من الزنزانة في التوحيد محاضرة في العقيدة الإسلامية. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قبل ما يفتي الآن علم التوحيد علم العقيدة عندك قضية. ترى قضيتك يا أخي أن ترى فيكم أنتم الآن الشيخ والمهندس والكاتب والطبيب والعسكري وفيكم الكاتب وفيكم التاجر وفيكم الشاعر وفيكم المزارع وفيكم صاحب الإبل يعني كذا. ترى قضيتنا وياك التوحيد قبل ما تحدث الناس التوحيد. ترى كنت داعي كلنا دعاء. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا مبعوثين في الصحيح قال إنما بعثتم ميسرين كلنا مبعوثين ببعثته عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام في الزنزانة قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اسمع القران في الأسماء اسمع الاقتران. هذا ألف في السيوطي وألفت باحثة سعودية أيضا دكتوراه في هذا الموضوع اقتران في القرآن. لماذا قال الواحد القهار مثل العزيز الغفار؟ هذا الواحد القهار جت هنا كل في ثلاث مواطن في القرآن جت الواحد القهار يعني الواحد الذي تفرد بالعبودية والألوهية. ومن شروطه أن لا يكون معه إله غيره ولا بد أن لا يكون معه إله غيره سبحانه أن يقهره. قال القهار يقهر غيره يعني واحد يقهر غيره. قال واحد القهار سبحان الله. إعجاز الكلمة إعجاز في اسماء إعجاز الكلمة إعجاز الجملة إعجاز الاقتران إعجاز الإسماء إعجاز التشريع في القرآن كلها. هذا كتاب عند الله. قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال فأفتى في السجن وتكلم في العقيدة والتوحيد، ولذلك كان خطابه في السجن دائما بالتوحيد، ففرج الله عنه وجمع شمله وأتى بأهل. يقول في الأخير آخر المطاف، اسمعوا الأمنية يا أخي، أمنية موسى عليه السلام أخذ النبوة وتعبير الرؤى وملك مصر والخزائن والأموال، واجتمع لها في الأخير قال، اسمع التغريدة آخر تغريدة أطلقها، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اسمع الأمنية، توفني مسلما، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كل الدنيا راحت، الملك ما ذكره ولا الهيلمان ولا الخزينة ولا الأموال، توفني مسلما، أسأل الله أن توفانا مسلمين على السنة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه هي أمنية يوسف عليه السلام في السجن، فنسأل الله أن يجمعنا به وبسيد ولد آدم في الفردوس الأعلى عليهم الصلاة والسلام. الثامن، رسالة إلى كل مغموم، المغموم غير المحزون، المغموم من يتوقع هما ويعيش هما حاضرا مستقبلا، والمحزون من يعيش هموم الماضي، لا خوف عليهم بالمستقبل، لا هم لهم يحزنون من الماضي. يونس مغموم، ثلاث ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الحوت. صور عبد من أنبياء الله عليهم السلام وقع في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، لا صاحب ولا صديق ولا مسعف، أنطقه الله يوم أراد أن ينجيه بكلمة، ترى هي شرحها ابن تيمية في 60 صفحة، قال لا إله إلا الله، هذا في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت قلتها اليوم، أرجوك تقولها كل يوم، بعض الصالحين يقول إلى عسل أمية، قلها في هذا اليوم، ترى أكبر طوق نجاة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، مكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها توحيد وتقديس وتنزيه لله واعتراف بالذنب، وهذه سبل النجاة. قال وذنوني، يقول سبحانه، يقول اذكر ذنون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحب شيء إلى الله أن توحده، لا إله الله، ترى هذه أحب الكلمات لله، إذا قلت لا إله الله، قال الله كما في الترمذي في السماء، صدق عبدي لا إله إلا أنا، صدق عبدي، إذا قلت أنت لا إله، قال صدق عبدي، سبحانك نزهته عما لا يغلق به، إني كنت من الظالمين اعترفت. الله يحب أن تعترف، يحب منا أن نقول أذنبنا يا ربي وأخطانا وأسأنا، واليوم نقول أذنبنا يا ربي وأخطانا وأسأنا فاغفر لنا يا ربي ذنوبنا إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم، اسمع، وكذلك ننجي المؤمنين، كل واحد يقع في كرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي، نحن فقدنا الكلمات الشرعية، أحبتي كثير من أبنائنا الآن لا يعرف حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يعرف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا يعرف لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبابي، أبناؤنا اليوم يعيشون ثقافة دخيلة، ثقافة عولمة، الآن مش يشردون بالقنوات والمسلسلات، يغربون، تغريب عن الإسلام، تغريب عن الدين. أحبابي، بعض أبنائنا وكثير من أبنائنا الآن شباب من أطفالنا والله يعرف أسماء اللاعبين العالميين وأسماء الفنانين، وإنه لا يعرف أسماء العشر المبشرين بالجنة. أحبابي، والله في أطفالنا وأبنائنا حتى في بيوت المشايخ وفي بيوت الدعاء، من لو تسألهم عن سيرة سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، لا يعرف من هو ولا يعطيك من سيرته. وإذا سألت عن لاعب دولي مثل ميسي هذا ولا غيره، أنه يعطيك لين عاش وأين سار وماذا سجل ومن أهدافه وناديه وكيف لعب وكيف يا أخوة، ترى نعيش نحن تغريب في الهوية، تغريب في هوية الدين، تغريب عن الإسلام، تغريب عن الملة، تغريب عن السيرة، كل بيوتنا غزيت بهذه، خلاص لا يعرفون. حتى أقول لهم قولوا أذكار الصباح، قال إن شاء الله، طيب قول تكلم، قال إن شاء الله إن شاء الله، شروط معه الواتس ومع تويتر ومع، وليتهم يدخلون على مواقع مجيدة جميلة، لكنها رسائل تافهة ورسائل فاضية وضياع وفراغ. وهذا الذي سبب في بلادنا فرقة التحلل، بعضهم فرقة التحلل من الدين أو فرقة الغلو في الدين. نحن في المملكة العربية السعودية دولة الإسلام، دولة التوحيد، على المنهج الوسطي، وكذلك جعلكم أمة وسطة. أسأل الله لنا ولولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وأعوانه التوفيق والسداد، وأن يجمع كلمتنا الحق. أنا جئتكم من الوسط في مشبه القارة، الجنوب والشمال، كلنا يجمعنا لا إله إلا محمد رسول الله. وأسأل الله لبلاد المسلمين في مصر، في الشام، في دول الخليج، في المغرب العربي، في كل بلاد الإسلام، أن يجمعهم على الحق وعلى الكتاب والسنة، وأن يؤلف ذات بينهم. نحن بيت أهل السنة والجماعة، منهج وسط. نحن لسنا صفويين ولا صهيونيين، نحن مع محمد عليه الصلاة والسلام. نقول إذا أصبحنا رضينا بالله ربا والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أنا زرت ما يقارب 50 دولة الآن، والله يا إخوان بيتنا البيت السني هو الأعظم في العالم. نحن أكثر من مليار، لكن المشكلة ما نتحرك. المشكلة كما يقول عمر، أعوذ بالله من من من عجز من جلد الفاجز وعجز الثقة. يبغى نتحرك بديننا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صار عدونا أكثر تأثير، صار عدونا يغزو الآن، صار عدونا يذينا. الصفويين والصهاين يذوننا في منهجنا، في سيرتنا، يتدخلون في أمورنا، في بلادنا، في شبابنا. ويؤذون الخوارج الذين يحملون السلاح على المؤمنين وعلى مجتمعاتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول يا أحبابي، عند ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كيف ما نعلم أطفالنا وبناتنا؟ كيف ما تقول لابنك وبنتك ما هو سلاحك؟ أنت قلت الأذكار، أذكار النوم، أنت تلوت. الآن أكثر مرض القلق عند الشباب، أسألوا الأطباء، فتحت عندنا كل يوم تفتح عيادة. هل كان عند أبي بكر عيادة قلق، اضطرابات نفسية؟ في كلنا أكثر الشيء الجيل مصابين بالحسد ومصابين بالعين، ما شاء الله. كان طارق بن زياد الولد الآن ولا بن تيمي، والعين تحولت عندنا، ومس كل ما أصبحوا ممسوسين. طيب ليش ما أصاب المس اللي طلع على سطح الفضاء ولا راحوا عطارد والمريخ؟ كلهم في مس وعين وحسد وقلق واضطراب. لأنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ترك الصلاة، عق والديه، انحرف عن منهج الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الرسالة التاسعة إلى كل عقيم، اللي ينتظر ذرية واللي ما أتاه ذرية، أقول لك كرر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا زكريا عليه السلام شيخ كبير وامرأة عقيم، شوف الأسباب ترى مو موجودة، أسباب الإنجاب منقطعة تماما، أجمع الأطباء والعلماء ما في أسباب إنجاب. شيخ كبير ما عاد يصلح، ما هو بطريق لينجب، وامرأة عقيم عاكر، امرأتي عاكر. فسأل الله، قال يا ربي أريد ذرية لا تذرني فردا. قال يرثني وريث من آل يعقوب، يا ربي أريد ذرية يرثني يا ربي وارث لي. فبشره الله بيحيى، حملت. قال كيف؟ قال كذلك أمر ربك. الله إذا أراد شيء خلاص، الله يخرج من الصخرة ماء، ويخرج من الماء نار، ويخرج من الشجرة نار. سبحانه قدير، سبحانه يحكم العالم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. بكلمة كن انقطعت أسباب الدنيا. استغفروا، في ناس عاشرناهم كانوا عندهم عقم، استغفروا كثيرا ورزقوا. قل نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذه الذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سعيد المسيب عالم التابعين، شكى له رجل يقول أنا لم أنجب وعقيم ولي زمن. قال عليك بالاستغفار. ذهب رجل إلى قتادة قال أنا عقيم، قال عليك بالاستغفار. حسن البصري زكى له عقيم، قال عليك بالاستغفار. أخذ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار. داوموا على الاستغفار، رزقوا بذرية. أعرف أنا أشخاص بهذا الطريق، هذا علاج زكريا لكل عقيم. أما الوصية العاشرة لخاتمهم، لخاتمهم وسيدهم وشفيع الأمة وخطيب الخليقة إذا احتشدوا، وشفيعهم إذا وفدوا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبيهم استرسل. يقول لصاحبي هذا رسالة للجميع، لا تحزن إن الله معنا في الغار. أنا أريد أن تتذكر اللحظة التي قالها صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. أريد تعيش في هذه اللحظة في الغار، غار ثور، طوقوا 50 شاب من قريش، فدائيين. ترى هذا الفدائيين كمندوس، هذا مضحين، أشجع ناس في مكة 50 ذول عند الطواري، هم 50 بيت يعني 50 أسرة. جاء المجرم أبو جهل قاتله الله، قال نحن إذا قتلنا محمد بنو هاشم يأخذون بدمه. بنو هاشم ترى أشرف أسرة في العرب، عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد العرب، حتى وفدوا إلى سيف بن ذي يزن يباركون له بطرد الأحابيش في اليمن، اجتمع قبائل العرب كلهم. قال نريد شيخ يقودنا نسلم على سيف بن ذي يزن ملك اليمن ونبارك له. قالوا نأخذ عبد المطلب شيخ، وميت بن أبي الصلت الثقفي طبعا شاعر، وعمر بن الأهتم فلان وحاجب بن زرارة التميمي وفلان من قبائل العرب ومن فلان فلا ذهبوا. عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قتل هم من بني هاشم، إذا قتل صلى الله عليه وسلم بالطالب بن هاشم أحد بيتركون دم ابنهم عم صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حنين يوم اشتد عليه هوازن وأقبلوا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول تبغونها أرضية قبيلة فأنا ابن عبد المطلب وتعرفوا شيخ العرب، وتبغون من السبب فأنا النبي، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقال أبو جهل بيطلب من بنو هاشم، قالوا ما الحيلة؟ قال أعطونا من كل أسرة واحد، فأعطوا شابا فتاكا يكون فاتك شجاع لا يهاب الموت لا يرغب، قال فنضربه ضربة رجل واحد 50 سيف. ثم إلى جاء قال أعطونا، قلنا هذه كل القبائل فيها، ضاع دمه في القبائل 50 قبيلة. توجهوا طوقوا الغار، أتوا يدخلون من باب الغار، فيما يروى في السيرة هيئ الله سبحانه وتعالى سخر الله العنكبوت فبنت بيته على الباب، باب العنكبوت كله بيت واحد، والحمامة بنت عشها وفيها بيضتين. قالوا لو دخل الغار وصلوا ما كان في بيت عنكبوت ولكن في بيض حمامة الباب الأمام. قال حتى يقول البوصيري ظنوا الحمامة، وأنا منتقد بعض أبيات البوصيري وقد صححته بقصيدة إسلامية سلفية سنية 63 بيت بعدد عمره صلى الله عليه وسلم على البحر والقافية، وقلت في قصيدتي إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فماذا حصل؟ قال ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. التفت أبو بكر وإذا أقدامهم 50 بالسيوف مصلة سلة يريدون قتله موت أحمر، وما عنده صلى الله عليه وسلم لا جندي لا حراسة لا أمن، وإذا العناية لاحظت كعيونها نم فالحوادث كلهن أمان. قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرعانا، مثقوب الغار شقوق، يقول بس ينظر أسفل يرانا. فقال صلى الله عليه وسلم قول الواثق الشجاع الثابت، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لا يوجد في التاريخ أحد ضحك وقت المعركة في الصف وتتطاير الأرواح بالرماح والرؤوس بالسيوف إلا محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عند مسلم ضحك صلى الله عليه وسلم وتوحد كانت تطاير الرؤوس كذا، لأنه رأى نسيبة الأنصارية تضرب ضربت بسهم فقتلت رجل هي امرأة وكانت تدافع، وسعد بن أبي وقاص كان راميا خاله من 10 المبشرين بالجنة، سألوا أطفاله من هو سعد ومن نسبه ومنين سعد وكيف عاش، وعلمونا عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة صاحب القادسية. هذا سعد يقول يا رسول الله أين هو أكبر رامي في الصحابة أول رامي وأقوى رامي؟ قال أين أضع الرامي يا رسول الله؟ بالسيم. قال ضعها في جبهته فيضع في جبهة المشرك فيطيح. قال ضعها قال ضعها في فمه في فمه، يقول يضرب في العشرة عشرة وفي المئة مئة ما تخطي له رمية، وكان يمد يده كأنها جمار نخل فيضع الترس عليها ويضرب ضرب، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج له الأسهم من كنانة صلى الله عليه وسلم، يقول ارم سعد فداك أبي وأمي. في صحيح مسلم هكذا ارم سعد فداك أبي وأمي، وخاله ارم سعد فداك أبي وأمي. قال فيرمي فيطيح الرجل فيضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، مثل يقول أبو تمام سيف الدولة، وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة وجهك والضحر ثورك باسم. هذا سيد والأدام لا تحزن الله معنا. كل العلماء يقول كل المصائب والنوائب مرت بالرسول عليه السلام، إن كان فقد يعقوب ابنه فمات ابن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه، تقعقع نفسه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب وأنا نقول لما يرضي ربنا، إن كان افتقر عيسى فقد افتقر صلى الله عليه وسلم إلى أن ربط الحجر على بطنه، إن كان أوذي موسى فقد أوذي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب وشج وجهه وكسر الثنية بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، إن شرد يوسف فقد شرد من خلانه وأوطانه وجيرانه بأبيه صلى الله عليه وسلم، إن تكالب الأعداء على إبراهيم فقد تكالبت كل قبائل العرب والمنافقون واليهود، ترى الأحزاب العرب مشركوا العرب واليهود والمنافقون ضده، وبرز للجميع وانتصر على الجميع، ودائما كان بساما ضحاكا في أول الجوش، لا تحزن الله معنا لا تحزن الله معنا. يا أخي في حفر الخندق كل القبائل ضده عليه الصلاة والسلام، وبطنه عليه الصلاة والسلام مربوط على حجرين بالجوع، ومحاصرين. بعض الصحابة ما يستطيع يتوضا، ما يستطيع يذهب إلى الخلاء، ما يستطيع، حاصروه. يقول سبحانه: وبلغت القلوب الحناجر. والله كان يوم القيامة، حتى يوم القيامة قال سبحانه وتعالى: بلغت القلوب الحناجر. هنا في الدنيا يقول بلغت القلوب الحناجر، عن الصحابة يقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. شوف يا أخي، لا إله إلا الله، قبائل العرب، المشركون، اليهود طوقوا وحاصروا، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة. ماذا فعل؟ أخذ صلى الله عليه وسلم الفأس، أو سمي مسحاة، أو سمي أي آلة اللي يضرب بها الحجر، فضرب الصخرة التي عرضت برق بارق، قال: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله عليه. محاصر الآن، الأمم ضده، القبائل. فضحك المنافقون تغامزون، قالوا: بيفتح قصور كسرى وقيصر، بيفتحها، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال: هذا الغرور، هذا الخديعة. فأنزل الله كلامه، قال أبو بكر عمر عثمان وعلي وبقية الصحابة: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، صدق الله. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في أثناء، دعوني استطرد قليلا، أثناء ما يحفر صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، ينتفض. ليش؟ ما هو السبب؟ هو ثابت وشجاع، أشجع الناس. جائع صلى الله عليه وسلم، ما أكل من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليها ما فيه، تحس منه مثلنا نحن الآن. كل شيء الآن، أكثر مرض الناس من التخمة والسمنة، أكثرهم شهداء الباطنية وشهداء الكبسة وشهداء المرقوق وشهداء الجريش، كل مرضى، كل باطنية تفتح، أكثر مستشفيات في الباطنية الآن يخفف الوزن بعمليات القص والتكميم. وبشر كل واحد، قال: الحمد لله بشرك أنه نزل معدتي، وبشرك قصوها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام بلياليها ما وجد يأكل عليه الصلاة والسلام، ما في شيء. يقول: فربط حجرين على بطنه. تدرون كم يقاتل معه بس في الكتيبة اللي معه في الصف الأولى؟ 1000، وكلهم جائعون مثله. يقول جابر: فرأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جابر زيد من أحسن أهل المدينة، وهم في فقر تلك المرحلة. فذهب إلى زوجته استدرج، تعرفون قصة العناق. قال: ما عندكم؟ يقول زوجته، قالت: ماذا وراك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم جائع، والله إنه ربط حجرين على بطنه بأبيهم صلى الله عليه وسلم، ورأيت الجوع في وجه صلى الله عليه وسلم. قالت: فما عندك؟ قالت: معنا العناق هذه وشيء من شعير. فذبح العناق، ولد الماعز الجفر الصغير، تأخذ تكفي 3 ولا 4 عناق، ووضعها في القدر. قال: أنت صنع الشعير. فصنعت الشعير، يعني طحنت الشعير، يعني وسوت خبز أو عصيد مع المرق. قال: ضعيف البرمة حتى جي. وذهب إلى رسول الله عليه وسلم، ورسول الله عليه وسلم يعمل يحفرون الخندق، هو صلى الله عليه وسلم مرة يشل الزنبيل ويوصل، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود المؤيد بجبريل، صاحب الغرة والتعجيل، صاحب المقام الأشرف المعصوم، أشرف من خلق الله وأرفع، يشل بالزنبيل مرة ومرة بالمصحي عبي، هو صاحب معه. قال: يا رسول الله، اقترب جابر عشان لا يسمعون جيش، الجيش 1000 لا يسمعون الجيش بيجون. قال: يا رسول الله، في أذني عندي طعام يكفي 3 ولا 4، تعال أنت 3 معك. قال جابر: فلما انتهيت من الكلام نزل صلى الله عليه وسلم مسحة. قال: يا أهل الخندق كلهم، إن جابر بن عبد الله قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. يقول جابر: فأخذني ما قرب ما بعود، كذا بلفظ جابر، خلاص دام تلقيهم. يا الله يا الله، سترك 1000، كل واحد منهم بيأكل عناق أصلا، جائعين من 3 أيام. قال: فمشيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت على زوجتي، قلت: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: تعالوا 3 فدعا أهل الخندق. قالت: وكم؟ قال: 1000، أكبروا معه 1000. قالت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. تقول يعني طمن، شوف المرء العاقل حصل، تقول ما عليك، نبي هذا مو عائله، معجز، صاحب معجزات. فدخل صلى الله عليه وسلم يتبسم كأنه عرف أن جابر اضطرب، شيء موقف ما يوصف الإنسان. قال: يا جابر. قلت: نعم يا رسول الله. قال: لا تضع اللحم من البرمة، خله مكانه يعني، ولا الشعير من مكانه. زاد عليه الصلاة والسلام بحكمة وإرادة ومتابع صلى الله عليه وسلم، هو المضيف الآن. قلت: سمعا وطاعة يا رسول الله. قال: فقدم صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم أتى إلى البرمة فنفث بريقه الطاهر بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فديت بروحي وبدمي وبأبني وبناتي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، في البرمة في اللحم هذا العناق أو شيء. ورجع إلى الشعير فنفث بريقه الطاهر على جابر، ادخلهم 10 الآن. ما جلس عليه الصلاة والسلام، كم؟ 100 ثبة، 100 وردية، كل 10 يأكلون حتى يشبعون. يقول جابر: والله ما يقومون حتى يشبعون خبزا ولحما. قال: أعطني 10، أكلوا 10، واقف صلى الله عليه وسلم يرحب يقلط، وقال سيد القوم خادم، يقولوا في سنة أبي داود، يقلط صلى الله عليه وسلم. وعشرة وعشرة وعشرة ويشبعون إلا أنتوا ألف، وبقي اللحم مكانه ما نقص من شيء. قال جاب تعال، فجلس قال صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. يقول أنت في شك يعني؟ في شك؟ يقول والله من أشهد أنك رسول الله في الصحيح هذا. قال يا جابر إذا أكلتم أنت يعني وعيالك وأهلك فسوروا على المدينة، وزعوا قسموا على المدينة. قال جابر والله الذي لا إله إلا هو عميمهم بعد ومن خيار الصحابة وأصدق الصحابة وأكثرهم إخلاصا، قال والذي أخذ بصري بعد ما أعطاني إن وزعنا في أهل المدينة وإنه ما بات في المدينة بيت إلا وفيه لحم وفيه خبز. مدينة العاصمة كلها بأبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول لا تحزن الله معنا، أنا جيت اليوم أصلا من يأتيكم ما يحزن. أنا الحمد لله أولا مما رأيت والله من نشاط، وأنا رأيت محبة، ومثل حضوركم هذا العجيب لو مشى المسيان مشي كان قليل حتى بس يوفي ويسلم، جزاكم ربي خيرا. في وقت الآن ما يعد يحضر الناس كثير محاضرات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات والقيل والقال والسمرات والسهرات واستراحات والقيل والقال والفلتات، لكن سبحان ربي جزاكم ربي خيرا على أنكم أثلجتم صدري. وأنا أقول اليوم اللهم اجزهم عني خير الجزاء، اللهم من أكرمني بالحضور فقد أكرم نفسه ونصر دينه وكثر سواد المؤمنين وجاء في مجلس ذكر. إن شاء الله ما بإذن الواحد الأحد، أملي في الواحد إلا ما ننصرف إلا يقول انصرفوا مغفورا لكم. وبشركم بحديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم انتبهوا، يقول معاوية خرج على الصحابة رضي الله عنهم من أبي سفيان قال وإذا هم يتذاكرون في المسجد، قال أنا أقل لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق لأنه أسلم متأخر، ولكن والذي لا إله إلا هو علشان لا يشكون، إني كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فخرج علينا فقال ماذا أجلسكم في المسجد؟ قلنا جلسنا نذكر الله يا رسول الله وندعو الله. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما أجلس إلا هذا. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الله باهى بكم ملائكته، يباهي بكم ملائكته، اللهم باهي بنا ملائكتك اليوم، فإن اجتمعنا الآن في الجامع هذا جامع النور الذي هو اسم على مسمى، غفر الله لمن بناه وجعله ميزان حسناته ومن شارك في بنائه نور. اليوم أنوار ثلاثة، يقول الشاعر العربي نور حضوركم ونور الله علينا ببركته ونور المسجد، ولو اسمه مسجد النور ولو أنه نور فريد عذرته ولكنه نور وثان وثالث أنوار. قال سبحانه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه نسأله ضيافتنا عنده أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار. أنت معيتم الدرس يا حبيبي أنت ويا أختي يا بنتي أنك ما تحزن، لا تحزن، وصلى الله عليه وسلم لا تحزن، لماذا؟ لأن الله معنا، الله معك. ترى المؤمن يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم، لأن معه الحي القيوم. في الصحيحين أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي ذنبي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله، في الصحيحين، وذكره صاحب رياض الصالحين. قال فأذنب ثانية قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال فغفر له. فأذنب ثالث قال يا ربي أذنبت ذنبا فغفر له. قال سبحانه ليعمل عبدي ما شاء فإني قد غفرت. يقول أهل العلم معناه ليس معناه ليأخذ راحته في الذنوب، إنما إذا أذنب وندم وتاب واستغفر ربه كل فإن ذلك طريق أن يتوب الله عليه سبحانه. أسأل الله أن يتوب علينا. أبشركم الصلاة كفارة، صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بالصحيحين من حديث أنس في آخر الصف قال يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي، أصبت حدا فأقم علي، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. هذا لفظ الصحيح. أسأل الله يتجاوز عنا ويغفر لنا، ولكن أقول مع ذلك أن علينا أن نجتهد وعلينا أن لا نهمل أنفسنا ولا بيوتنا، لأن في مسؤولية، لأن الآن في رسائل أصلا أمامنا، رسائل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن في مسؤولية وإن في مجتمع، علينا أن نجاهد وعلينا أن نصبر وعلينا أن نحتسب. فمن احتسابنا أننا نربي أبنانا على الكتاب والسنة. وإخوتي في الله أقول لكم في رسائل من دقيقة أختم بها المحاضرة، أعمال في دقيقة واحدة بشركم قد تكون كفارة أو آلاف الحسنات. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه كانت كزبد البحر، في الصحيحين. هذا في دقيقة، ترى بعض العلماء يقول دقيقة ونصف دقيقة. والله إن وجدنا من الناس ومن الشباب من لا يحافظ في اليوم على دقيقة واحدة، يعني 24 ساعة عنده، كل ساعة 60 دقيقة، ما عنده دقيقة يقول لا إله إلا الله سبحان الله بحمد 100. أحبتي، يقول عليه الصلاة والسلام حسنه الألباني: من قرأ قل هو الله أحد السورة 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة. هذه في دقيقة، ترى اقرأ جرب، ترى قل هو الله أحد السورة، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 100 مرة 10 مرات، ترى دقيقة واحدة يبني لك الله بيتا في الجنة في دقيقة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3، أقل من دقيقة. قال: كان حقا على الله أن يرضيه من قال رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، حي حقا على الله أن يرضيه. وفي لفظ في الصحيح: دخل الجنة تكون 3 إذا أصبحت و3 إذا أمسيت. لا إله إلا الله في حديث أبي يوسف في الصحيحين عند البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتقد 4 رقاب من ولد إسماعيل، 4 رقاب 10 مرات ترى في دقيقة. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في دقيقة. ذكر الخروج من المنزل كثير منا لا يذكره الآن، حتى من المشايخ والدعاء وطلبة العلم الآن خلاص عاد ناسي كثير من طلبة العلم، نتكلم العامة من طلبة العلم والدعاء والمشايخ، لا يذكر ركوب السيارة، يركب ويسكت ساكت كيف حالكم، مشغولين بالمربعانية وبالعدالة وبدرجات الحرارة والصيد ليت النوبة والأخبار، لها وقت هذه. لكن شغلتنا يا إخواني، والله أن بعض الناس أعرفه أنه يتكلم 4 ساعات 5 ساعات متصل، لا فيها ذكر ولا تسبيح. أنا مرة في رحلة دولية ركبت مع شايب كبير يمكن في 70، يمكن أفضل مني عند الله، الله أعلم، والله إني أبغى أدخل أنا بحديث علشان أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلمني عن تجارته وأبنائه وما حصل في حياته ومشكلات، فأبغى أدخل بحديث إني ما وجدت حين فرصة، وكل ما دخلت قاطعني. قل سبحان الله، 4 ساعات نتكلم في الرحلة في الطائرة، ومن قصة في قصة، ومن خبر في خبر، وابناء عمومته وكيف اختصم على فلان وراحوا المحكمة والقاضي، والأرض كيف بيضها وكيف تعب، وبعدين شرب شيء مذهل. ضاعت أعمارنا في القيل والقال، فاستثمروها في طاعة ذي الجلال وذي الجمال والكمال، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أحبابي، ثم إني أقول إخوتي، إنما يستنزل الغيث باستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. أبشركم مطرت بعض بلادنا وبعض بلادنا تمطر قريبا، أسأل الله في الحفر وغيرها أن يمطرنا مطرا هنيئا مريئا غيثا مدرارا سحا عاما فيه بركة وخير، لا سقيا هدم ولا ردم ولا غرق ولا بلاء، فإنه سبحانه وتعالى المغيث لنا. وكما يغيث قلوبنا بلادنا يغيث قلوبنا الغيث في القرآن، يقول سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ترى في هذه الآية إعجاز، اسمع الإعجاز، كل كلمة في إعجاز. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، قال ينزل على التدرج الغيث متى أراد سبحانه الغيث، ولم يقل مطر، لأن غالب المطر إنما هو العذاب. قال: فأمطرنا عليه مطر وامطرنا عليه مطر فساء مطر المنذرين. فلما جاء عند رحمة قال الغيث من بعد ما قنطوا، لأنه أبعد في القطر القدرة، انتهت أسبابهم المادية والأرضية. قال: فأتى الغيث، فهو دليل على ألوهيته سبحانه وعلى وحدانيته. قال: من بعد ما قنطوا. وفي سنة أبي داود: ينظر ربك إلى عبادي أزلين كنطين، يعلم أن فرجهم قريب، فيظل يضحك ضحكني لكم بجلاله سبحانه وتعالى، لا نمثله ولا نكيفه ولا نشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وينشر رحمته. كيف ينشر رحمته؟ لو نزل الغيث بلا رحمة ما نفع. وينشر رحمته، وهو الغيث المدرار الذي تستفيد منه البلدان والأراضي والمواشي، وأنتم أكثر، أنتم موردون في المواشي، الله يبارك في مواشيكم وفي حلالكم ويبارك في أعمالكم وفي أموالكم. قال: وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد، لماذا قال الولي الحميد؟ هذا يسمى الاكترام في القرآن، يسمى الفاصلة، يسمى القفلة. لماذا؟ لأنه ليس كل أحد محمود في ولايته إلا الله، لأنه لما تولى أمر العباد حمد في ولايته سبحانه، فيلطف بهم فيغيثهم، فهو محمود في ولايته. وكثير من الناس والله مثل أعلى يتولى ولا يحمد في ولايته، لا يحمد في ولايته إلا الله، فهو حميد. وهو ولي فمن ولايته نغاث عباده، وحميد أنه إذا أعطاهم شكروا فيحمدهم، يشكر من شكر سبحانه، فسمى الولي الحميد. هذا يسمى الاقتران في القرآن، اقتران الأسماء. سبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم. إخوتي، عندي آية وقفت معها قريبا ورجعت وأنا أهديها أول ليلة، أظن أتكلم بها في محاضرة عامة، وهي يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. انظر سؤالنا الاقتران، يا أيها الناس، قال خاطب الناس جميعا كبارا وصغارا، ملوكا ومملوكين، علماء وعامة، رجالا ونساء، يا أيها الناس، قال خاطبهم بالتعريف حتى يكون هذا أشمل لهم في الاستغراق، قال الاستغراق، يا أيها الناس أنتم الفقراء. قال فظرف المعرفة ظرف الجملة بمعرفتين. أهل اللغة عندكم علماء اللغة يعرفون هذا، والشعراء، إذا ظرفت الجملة بمعرفتين اقتضت الحصر، أنتم الفقراء. يقول ما في فقراء في العالم إلا أنتم، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى يعود الذي منك عودتنا، ففي الفقر ما ففي الجود ما أحد مثلكم، وفي الفقر ما أحد مثلنا، أنتم الفقراء. شوف الجملة إذا ظرفت معرفتين اقتضت الحصر، أنتم الفقراء، لا يوجد في العالم فقراء إلا أنتم. إذا أطلق يقول وجمعنا جميعا ملوكا ومملوكين وأغنياء وفقراء وكبار وصغار، قال أنتم الفقراء جميعا، أنتم ما فيكم غني، لا في العلم لا في المال لا في القدر، أنتم الفقراء، والله وحده، والله هو الغني والحميد، الغني وحده هو الله غني. قال لماذا قال غني حميد؟ غني عمن أدبر، حميد لمن أكبر، شاكر لمن أكبر، هذا الاقتران في القرآن، غني عمن أدبر، حامد وشاكر لمن أكبر، الغني وهو محمود في غناه، فليس كل من اغتنى حمد، والله إن بعض الأغنياء ما نفعه ماله، لا بنى مسجد ولا دعم جمعية خيرية ولا أعطى أيتام ولا كفى الأرامل ولا ضيف، وإنه حسرة عليه، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله إني أعرف بعض الناس عنده عشرات الفنادق، وعنده فنادق في الشواطئ الدافية، وعنده يخوت، وعنده أموال ربوية، وإنه لا ينفق لا يبني مسجد ولا يعطي يتيم، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، البخيل عبد المال عبد الدرهم عبد الدينار الخسيس، الذي وصلت به الخسة إلى عبد الفلوس، عبد الدرهم سمى صلى الله عليه وسلم، عبد الدينار عبد القطيفة عبد الخميصة عبد السيارة عبد المنصب عبد الشركة عبد المؤسسة، بخل على نفسه، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، عبيد عبيد مال عبيد ما أعطوا، الله أعطاك فابذل من عطيته، فالعمر عارية والمال رحال، العمر المال كالماء تحب السواقية، وياسر وين يعذمر وين يجري يعذمر سلساله. أنا اليوم مرات جمعية تحفيظ القرآن وجمعية الأيتام مركز الأيتام في الحفر، والله لو أعطيت ثلث مالك وربع مالك إنه أحسن من ما بقيت، يا أخي هذه صدقة جارية، هذا وقت إنك يكون عند الله سبحانه وتعالى. الدعوة الفقراء المساكين، فمشكلة يا أخي الذين حبسوا أموالهم وبخلوا عليهم، سبحان ربي كيف حرمهم الله سبحانه، ولذلك البخيل كما فتن بعيد من الله، بعيد من الجنة بعيد من الناس، والكريم قريب من الله، قريب من الجنة قريب من الناس. إن ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم، باسمه المقدس، باسمه الحي القيوم، باسمه الذي إذا أعطي المبارك، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيه به أجاب، أسألك يا الله، اللهم نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الحنان المنان بديع السماوات والأرض، أن تغيث قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالغيث المدرار، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تجمع كلمتنا على سنة محمد النبي المختار، وأن تفرج عن كل المسلمين في كل الأقطار. وأسألك يا حميد يا مجيد أن تجمع كلمتنا في بلادنا وطننا على قيادتنا، وأن توفق خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وأعوانه، وأن تصر جنودنا في حدودنا جنودنا المرابطين، وأن تؤمن خائفنا، وأن تفرج عن المسلمين في شامك وفي مصرك وفي برك وبحرك يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يصرفنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم سماحا وعتقا من النار، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن